11 من مارت 1333 رومية 1917 ميلادي. المشكلة الأرمنية. أحضر لي مرافقي أول أمس كتابا صغيرا باللغة الفرنسية عنوانه إلى ذكرى بيير جيار، وهو كتيب يحوي على هجاء ومديح، والممدوح هو بيير جيار والمهجو هو أنا. أعرف بيير جيار اسما، فقبل 23 سنة قدم إلى إسطنبول وكان مدرس الفساد في المدارس الأرمنية، ثم ترك إسطنبول بعد أن قضى فيها 3 أو 4 سنوات. شيء غريب، كان بيير جيار هو الذي أطلق علي لقب الحيوان الأحمر. كنت أعرف الكلمة ولكني كنت أجهل قائلها، وبقدر ما أحمل من أوسمة أجنبية بقدر ما سميت بأسماء أطلقت علي من هذه البلاد الأجنبية. لست غير محق أن أفخر بهذا، لقد عرفت من هذا الكتاب سبب تسميتي بالحيوان الأحمر. الذي عرفني بهذا خطب حماسية لخطيبين أرمنيين اسمهما أهارونيان وجوبانيان. ورغم أن هذا الكتاب الذي أحضره لي مرافقي عبارة عن هجاء ضدي، كتبه بعض الأدباء الفرنسيين من المشهورين ومن المغمورين على شكل خطب، إلا أن الحيوان الأحمر يريد أن يسمع ويعرف ليس من أعدائه الخارجيين وإنما من أعدائه في الداخل. لماذا هو مفترس؟ لأن هذا أكثر ثقة وأقرب إلى الاطمئنان. يقول أهارونيان أفندي وميسيو جوبانيان معا إن بيير جيار جاء إلى إسطنبول عام 1893 ميلادي معلما في المدارس الأرمنية، ألقى على الشباب الأرمني دروسا في الفلسفة وتاريخ الأدب، لكنه أحرز نجاحا كبيرا في تلقين الثورية والإيمان بها. أصبح من الواجبات المباركة للجماعة الأرمنية أن تذكر بالامتنان والشكر اسم بيير جيار في كل مسألة تطفئ كيان المجتمع الأرمني وتريق دمه، مثل مسألة ساسون ومسألة زيتون ومسألة البنك المصرف. اشتبه رجال الأمن فترة في هذا الفرنسي الذي يعمل لحساب الأرمن، ومع أنهم قبضوا عليه إلا أني أخليت سبيله بعد تدخل السفارة الفرنسية. لم يخطر على بالي في الواقع أمر كهذا ولا تدخل أيضا. خرج بيير جيار من السجن وترك إسطنبول عندما وجد نفسه غير آمن، لكنه أقسم إن لم يكن هناك عليه خطر قط من ناحيتنا، وكان هو يعلم بهذا جيدا. وترك الأرمن الذين أحبهم كثيرا، تركهم في حفظ جناب الله وصونه ثم في مرحمتي وشفقتي، وسافر. قال هذا الكلام ميسيو أهارونيان وجوبانيان أفندي وكثير من الفرنسيين. هذا الفدائي الذي ثار باسم الشعب الأرمني المظلوم أي بيير جيار ترك راتبه في إسطنبول، وهو على كل حال ليس كثيرا، واختار العودة إلى فرنسا وأشاع الأخبار عن مذابح الأرمن. حتى ذلك الوقت كانت أوروبا العظيمة غير دارية بهذه الفجائع، وحكومتها تتلقى هذه الحوادث بصمت مطبق. لست أنا قائل هذا الكلام، وإنما قائله كثير من الخطباء والأدباء الفرنسيين كذلك، ومن الأرمن أيضا، بل إن حسين جاهد بك كان من بين المشتركين في حفل التكريم الذي أقيم في إسطنبول، تكريم بيير جيار، وسمع بنفسه هذا الكلام. ذهب بيير جيار إلى أوروبا وخاطب دنيا الإنسانية التي لا تبالي بشيء قط، خاطبها وحدثها عن حوادث الأرمن التي تمزق القلوب، ولم يكتف بهذا، ولكنه لكي يستطيع أن يطمئن الرأي العام الأوروبي على محبته للأرمن وبدافع من عشقه هذا، عمل مخابرا أي مراسلا صحفيا لإيلو ستراسيون، واشترك كفدائيا في الجيش اليوناني، وبالتالي حارب الأتراك والعثمانيين، وهذا أيضا موجود في الكتاب. ويسأل الإنسان الذي أرادوا تحقيره بلقب الحيوان الأحمر وهو أنا، كل كائن من بني الإنسان قائلا، لو قام مثلا عبيد الله أفندي الأزميري وذهب إلى الهند فرأى أن المسلمين وهم هناك ليسوا أقلية وليسوا أيضا بالأكثرية، بل يشكلون الغالبية العمومية، لا يملكون من الحقوق السياسية مثل ما تملكها الأقلية الأرمنية عندنا، ورقى لحال هؤلاء المسلمين وحزن من أجلهم وقال لهؤلاء المساكين، إن لكم حقوقا كألا تكونوا محرومين وألا تظلموا وألا يقع أي ضير عليكم وألا تكونوا مقهورين. لو قال هذا وأصر عليه، فهل يقدم الحاكم العام للهند وهو من رؤساء الوزراء المعروفين بأنهم من أعظم الناس إنسانية وإحقاقا للحق. هل يقدم الشكر لعمامة فقيهنا التركي؟ 12 مارس 1333 رومية. قرأت اليوم الأسطرة التي كتبتها بالأمس. مرت 8 أعوام و11 شهرا منذ انسحاب سلطان جلادستون الأحمر من مسرح التاريخ. يا ترى ما بال مواطني الأرمن؟ هل هم أكثر سرورا في حاضرهم؟ وهل هم أكثر أمنا على مستقبلهم؟ ملاحظة: أصدر الأرمن كتابا في 6 لغات منها العربية بعنوان القضية الأرمنية، مؤلفه كرسام هارونيان رئيس تحرير جريدة زارتونيك الأرمنية، وفيه اتهام للسلطان عبد الحميد بأنه حاكم ديني وسفاح، وأنه وقف ضد نضال الأرمن التحريري، وأن السلطان عبد الحميد يتعامل مع ثورات الأرمن بوحشية. ويقول الكتاب: إن روسيا أمام هذا احتجت بشدة على الدولة العثمانية. والكتاب في نسخته العربية صدر في بيروت عام 1965. 13 مارس 1333 رومية. أصحاب الكفر ملة واحدة في تفتيت الدولة العثمانية. لم تكن المشكلة الأرمنية مشكلة الأرمن أنفسهم، وأستطيع القول وأنا مرتاح القلب إن الأرمن أفضل من يتبنون العثمانية. ملاحظة: المقصود بالعثمانية هنا وحدة الدولة العثمانية بكل عناصرها العرقية والدينية والمذهبية، وأفضل أن يمثلونها. لقد خدموا حضارتنا وعملوا على الحفاظ على دولتنا، وظهر فيهم عثمانيون ممتازون بخدماتهم وحسن صداقتهم. ولم تكن للأرمن منا شكوى قط، ولكن الروس لكي يصلوا إلى آمالهم في بلغاريا ولكي يقطفوا من الإمبراطورية العثمانية قطعة جديدة، لفوا الأرمن حول إصبعهم احتواء. أرسلوا جواسيسهم بصحبة قساوستهم ومعلميهم إلى الأرمن، فألبوهم علينا وانغمس هؤلاء في المغامرة. ليس هناك قوم يستريحون لضعف البلاد التي يرتبطون بها. لا أريد القول إن الأرمن لهذا السبب ظلوا ساكتين متعقلين من تلقاء أنفسهم، ولكن حيث إنهم لا يمتلكون قوة قط، فإنهم مثلهم في ذلك مثل الأقوام الأخرى، كانوا يستطيعون الانتظار لفترة أخرى، ولكن أعمال التحريك والفتنة دفعت بعضهم إلى الإسراع في التمرد. لو أننا درسنا أصل الموضوع فإننا نرى أن الروس لم يكونوا يؤيدون قيام كيان أرمني مستقل أرمنستان في الأناضول، لأن في داخل حدودهم أرمنا يمكن أن ينادوا في هذه الحالة بالانضمام إلى هؤلاء الأرمن المستقلين. ملاحظة: معلوم أن الروس يدربون مثيري الشغب من الأرمن ضد الدولة العثمانية. في ذلك الوقت كان هناك في كل مدينة كبيرة رئيسية من مدننا العثمانية قنصلية روسية، وكانت روسيا تستفيد من المزايا التي منحتها لها دولتنا العثمانية من قديم، وهي الامتيازات الأجنبية. فحولت قنصلياتها في بلادنا إلى مخازن أسلحة، وكانت الدولة تعلم بهذا، لكننا لم نكن نستطيع عمل شيء. تركز النشاط الروسي في منطقة الروميلي العثمانية وفي المناطق التي يعيش فيها الأرمن. ملاحظة: انظر مذكرات الدكتور إلهامي مظهر التي نشرها مسلسلة في مجلة حياة تاريخ الجزء الثاني السنة 74 الصفحة 24. حسابات الروس كانت عبارة عن تقديم إصبع من عسل إلى أفواه الأرمن وإحداث غائلة في الأناضول. لم يمض زمن حتى اشترك الإنجليز والفرنسيون في هذا. كانوا يريدون أن يصبحوا هم أيضا أصحاب كلمة في القطعة الجديدة التي ستقتطف من الدولة العثمانية. عاملت الأرمن معاملة رحيمة، لكني منعت تجمعهم على فكر واحد. لم تشكل أول جمعية ثورية أرمنية في الأناضول، بل في باريس، وهذا يوضح كل شيء، يعني أن رأس الفتنة كان في الخارج. عملت كل ما في وسعي لسحق الفتنة وإنقاذ هؤلاء العثمانيين الجيدين من الانحراف إلى الطرق الخاطئة. فمن جانب بذلت لهم معاملة رحيمة، ومن جانب آخر استخدمت النزاع القائم بين الأرمن من أرثوذكس وكاثوليك، ومنعت لفترة طويلة تجمعهم على فكر واحد. كان الفرنسيون يحمون الكاثوليك ويساند الروس الأرثوذكس. كنت أحيانا أقف مع هؤلاء وأحيانا أخرى مع أولئك، لكني لم أنس قط أن كلا الفريقين من الرعايا العثمانيين، إنما جهدت أن أحول بينهم وبين تحركهم. حطموا أولا كيانهم ثم استداروا واعتدوا على المسلمين. كنت أعلم كما كان العالم كله يعلم هذه اللعبة. لقد لعبوها وحاولوها في بلغاريا وانتهت بحصول بلغاريا على استقلالها الذاتي. لذلك حاولت عن طريق قوات الأمن الحيلولة دون وقوع صدام بين الأرمني والمسلمين. طريقة الغرب في فصل أجزاء الدولة العثمانية. هدف الأرمن إثارة المسلمين واستفزازهم للاعتداء عليهم، ثم يقيمون العالم ويقعدونه بحيث تتدخل الدول الأوروبية لتقول إن الحياة بين هذين العنصرين المسلمين والأرمن مستحيلة، ولذلك لابد من الاستقلال الذاتي للأرمن. لم تكن هذه الفتن التي يتولى القساوسة والمعلمون والعملاء تحريكها ذات أهمية في مبدأ الأمر، فكثير من الأرمن العثمانيين لم يقابلوا هذه الأعمال بترحيب. ولما لمست الجمعيات الثورية هذا أخذت تقيم المذابح العامة لكي تجبر هؤلاء الأرمن الشرفاء من تبعتنا على مسايرتهم. هؤلاء الأرمن الشرفاء كانوا في حيرة وفي خوف سواء من الحكومة أو من الجمعيات الأرمنية. ما حدث بعد ذلك أن بدأ هؤلاء أيضا في إمداد أعضاء تلك الجمعيات بالمساعدة وحمايتهم. كانت هذه هي الصفحة الأولى من هذه اللعبة. أما الصفحة الثانية فكانت أن ارتدى بعض الأرمن زي الأتراك وراحوا يقتلون مواطنيهم الأرمن الذين يحجمون عن مساعدتهم، ثم يقولون ألا ترون الأتراك وهم يقتلوننا وأنتم حتى الآن ما زلتم بعيدين عنا. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كانوا يدخلون القرى التركية ويمارسون ضد الشعب المسلم فيها مختلف أنواع القتل والتعذيب، من تلك شق الجسد بالسكين وحشوه بالبارود ثم إشعاله. كان الذين يثيرون هؤلاء الأرمن حريصين على مداومة إثارتهم وخاصة في منطقة ساسون. ولكي أخمد هذا النزاع بين الأرمن والمسلمين أرسلت الجيش بقيادة المشير زكي باشا إلى هذه المنطقة للعمل على سحق التمرد. هرع سفراء الدول الأوروبية الواحدة تلو الآخر إلى القصر قائلين إن من الظلم قتل هؤلاء الأرمن المساكين، وكان السفير الإنجليزي على وجه الخصوص يريد تشكيل لجنة تحقيق فورا، وقال بإرسال ملحق عسكري إنجليزي إلى مكان الواقعة ليقوم بدور الريادة لهذه اللجنة. حينئذ قلت لجميع السفراء ولا سيما السفير الإنجليزي بلهجة حادة إن هذه مسألة أمن داخلي وإن الجيش يطهر هذه الأماكن من المجرمين، ثم أضفت قائلا ولن أسمح بإرسال ملحقين عسكريين فإن ظهور ضابط إنجليزي في هذه المنطقة سيثير النزاع من جديد بين الشعب الذي هدأت أحواله. خرج السفير الإنجليزي من عندي والحيرة والدهشة تغلبانه. إنجلترا تثير المسألة الأرمنية لإبعاد الرأي العام العالمي عن مصر. كنت أعلم في تلك الأيام بأنباء تصادم إنجلترا وروسيا في الشرق الأقصى، فلا روسيا ولا إنجلترا ولا أيضا فرنسا التي تعمل حسابا لألمانيا يستطيعون التدخل بشكل جدي، وبالفعل لم يتدخلوا، ولكن إنجلترا بذلت أقصى ما في وسعها بعد ذلك بسنوات لإثارة المسألة الأرمنية لكي تبعد عن الأذهان أعمال تدخلها في مصر، وكانت تعمل جاهدة على تركيز انتباه العالم على الدولة العثمانية. وعندما عرف الأرمن أنهم لن يستطيعوا الوصول إلى مبتغاهم بالأعمال التي قاموا بها في الأناضول، دفعوا بعصاباتهم وجمعياتهم إلى إسطنبول وعملوا على إثارة المتاعب فيها ونجحوا في هذا. لكن الدول الكبرى كانت تعرف أني لن أعطي الاستقلال الذاتي لهؤلاء الأرمن المبعثرين الذين لا يكونون أكثرية في أي مكان قط، وكانت تعرف أني سأستطيع أن أضع عيني على كل شيء، وهم يفتقدون القوة التي تساعدهم على دخولهم في حرب بسبب ما بينهم من تنافس. لهذا كانت المسألة الأرمنية مقلقة للدولة العثمانية، لأن هذه المسألة فتحت الباب للدول الكبرى للتدخل في شؤون بلادنا حتى السنوات الأخيرة. الصحف الأوروبية ضدي. لكن الصحف الأوروبية كانت تضع بصماتها على هذه المسألة أيضا حتى تكتب عنها بشكل مستمر وتهاجمني وتلقبني بالسلطان الأحمر، وكانت تحرض الرأي العام العالمي ضدي. وهكذا أصبحت المسألة الأرمنية من المسائل التي تشغل الرأي العام العالمي، لكنها لم تكن بالمسألة الجادة دوليا، وفي هذا كان لسعيد باشا خدمات كبيرة. تركيا الفتاة تتعاون مع الأرمن في الخارج ضدي. لم أكن أدهش لهيام الأرمن بحب الاستقلال، وخاصة بعد معرفة إثارة الدول الكبرى لهم بلا توقف، لكني أدهش لأن بعض أفراد تركيا الفتاة الذين هربوا إلى أوروبا وأصدروا هناك صحفا ضدي كانوا يتعاونون مع أعضاء المنظمات والجمعيات الأرمنية، كما أدهش لأنهم كانوا يأخذون منهم أموالا أيضا. كانوا يقولون إنهم يريدون إنقاذ الدولة العثمانية من التمزق، ثم يتعاونون مع الذين يعملون على تفتيت الدولة ويتعاهدون معهم. ترى إلى أي مدى كان يصل بهم الأمر لو لم أوقع بينهم؟ هل قيام دولة أرمنية في بطن الأناضول شاهد إثبات على وطنيتهم؟ أسجل هذا للاعتبار به ولمعرفة من يكون صديقا لمن ناصبوني العداء. وبينما يبكي الوطن اليوم أجد التفكير فيهم أمرا يؤذيني ويغمني. إنهم لم يهدموا عبد الحميد، ها هم قد هدموا الدولة العثمانية. ملاحظة: المقصود هنا أعداء السلطان عبد الحميد من أعضاء حزب تركيا الفتاة التي تطورت فكرته فيما بعد إلى جمعية الاتحاد والترقي.